قال ما تيسر من موضوع هذه الندوة، وجاء يحضر المشايخ الثلاثة، فإذا حضروا تركت الكرسي له وأرجو أن يحضروا، لكن يخشى أن يكونوا نسوا، لأنه كانوا حاضرين لبادروا للحضور. أما بعد، موضوع هذه الندوة موضوع الفتن، وجوب الحذر منها. الفتن لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال، وتكون بالشهوات، وتكون بالشبهات، وتكون بالجميع، القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يستشرفها تستشرفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي أرض بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك مضى أوقات أيضا، وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واقعة. الشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوات المال، شهوات الفاحشة، شهوات المسكرات، شهوات الملاهي، شهوات سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصمة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير، ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقودون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة من انتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسط من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. يعني في آخر الزمان تكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق بل بالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والأفراد، من الدول الجشع على المال من أنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك نقضي به من السرقات والخيانات والغش في المعاملات وغير هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه جشع على المال والحرص على المال. وأما فتن الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهة أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا وممكنا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمعوا لهم ويثق بقوله، لأن الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إثار الشهوات وحب العاجلة والإعراض عن الدين واستثقال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ ثوب المسكرات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير حق بالرشوة والخيانة والغش في المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويودون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعظم الدنيا والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنه حق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الدلالات القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه، ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة، هو يوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نخص به الأبصار. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا يوم يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقوله جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. المقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه محسنا بإحسانهم ومسينا بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك، ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان مشايخ الثلاثة وبعض حضروا يحضروا لا بأس. نعم جد. أسئلة. أسئلة. أسئلة. نعم. أنا عندي أسئلة. نعم. أنا عندي أسئلة. معدل. معدل. على الندوة. لا من لا يعني أنا أصلا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إني فضيلة سماحة الشيخ إني عثرت على ساعة منذ شهور وشهر ونصف وأعلنت عنها في مكانها في نفس اليوم، ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص، وعلي على أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعلوا بها وجزاكم الله خير؟ هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 252 ريالا ولم يجد من يعرفها، فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، في الشهر مرتين ثلاث أربع، من له الساعة؟ من له الساعة؟ من له الساعة؟ فإذا وجد من يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها، فإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر مال، فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم. إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، هل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، هل يجوز لها التسليم؟ هذا أسأل ابنة عمه التي تسلم على والده تقبل رأسه، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل ثم بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا سيما عند بعض البادئ وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته، فليس لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا أبصاره، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وما يروى في بعض الأحاديث أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها حديث ضعيف لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقبيل للأجنبي لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده، بل ولا الصافح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من الكلام الطيب. نعم. ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟ ما لا أصل هذا ليس بحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول السلف وليس بحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرى شيء؟ اللحوم المستوردة من الخارج وخاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب، إنما جاء المسألة الأولى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في أشراط الساعة تطاول البنيان من أشراط الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنا من أشراطها أن تلد لما تربتها، هذا من أشراطها وجائز، تسري ويسجد ينتح جاريتها ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك بارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من أشراط كثرته من أشراط الساعة وليس بحرام، وقع من ذلك الشيء الكثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم وقتها كثرة الرقة وقيام الجهاد. نعم. هل يقول السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج واللحوم المذبوحة، كذلك اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحلم، لأن الله أباح لنا طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامه حلا لنا، ثم ورد من بلاد النصارى الدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك، فالأصل فيه الحل لنا إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء المعين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان الذابح مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت هي موقودة، فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابي. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام، وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحة. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك، هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، فذبائحهم لا تحل. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر واللادين له، فالحاصل أن بلاد أهل الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان في بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل فيه تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلنا. نعم. ولو ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي أن يوثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق اعتقاد أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه، إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم. إذا كان أبويا رضع من مرات أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟ سعيد. أو لا يجوز؟ تكتبوا بخط رديس. سعيد السؤال. إذا كان أبويا رضع من مرات أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا أو لا يجوز؟ إذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه خمس رضاعات لا أكثر، ولو قال من السنة إذا رضع رضاعا شرعيا الحولين خمس رضاعات لا أكثر صار ابنا لأخيه وصار أولاد أخيه إخوة له، وصارت أولاده حينئذ أبناء أخي أبناء ابن لأخيه من الرضاع، أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاد، لأن الرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هم اصلا ابن اخيه بدون حتى رضاعه، يعني محرمات عليه بس ابناء. نعم اذا رأت بنتي هل يحط لي انا اخذ بنات المرأة؟ لا ما هذا يرضع، هذا يسأل اذا رضعت ابنته من امرأة فان المرأة تكون اما للبنت الرضيعة اذا كان رضاعه خمس رضاعات فاكثر، ولا حرج على ينكها من بناتها هذه المرضعة لانها ما لها تعلق به يكونهن أخوات لبنته، لكن نفس أولاد بنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بنات وخالات لهم وكل أمه. أما والد البنت فلا حرج عليه يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي غير بنته. هل يجوز زكاة ذهب المرأة الذي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟ الحلي التي إن النساء الذهب والفضة فيها خلاف بين العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة نسكتين من ذهب من سوارين، قال أتوقين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبس أوضحاً من ذهب، فقالت يا رسول الله كنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس بخلي زكاة. والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الآية، وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، وليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل بخصوص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي لتعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية، هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف ما إذا كان للبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة، هذه فيها زكاتها من الجميع. وكذلك الحلي من الناس أو من اللآلي أو من أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة أو تعده للبس من اللآلي والناس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها. إذن تبيع منه وتأتي الزكاة يعني؟ نعم، حتى لو استولي منه ولا مغيره على مدار الزمن تؤدي منه ولا مغيره لو استولي. هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟ ما نعلم بشيء لو بعد صلاة الصبح، ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهته أو النهي عنه. أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟ أي أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟ ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى وأرخوا اللحى أو أعقل اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس كليات أخرى ليس في هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل إذا رأى زملاء يحلقون حلق معهم، وإلا فليس ملزم لهذا في هذه البلاد. أما بلاد أخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها تلزم ولا ندري عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسؤولين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق العلم. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتب لنا بذلك، وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم، حتى نتكلم عن المسؤولين في ذلك. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناها في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟ ساعة الصليب معروفة، سواء الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعار النصارى. وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المجالح وغير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يزال شعار النصارى وهو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو طمس عليه وجعل رقعة عليه تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحك وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى، سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة يلبسها. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا، بخلص من اليمنى واليسرى، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس. لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه، يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة بالنفس لمثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر، أو تشكو مرضا أو حبلى أو معها طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن، والوكيل يقوم مقامهن في الرمي عن نفسه وعن وكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان على أطفاله الذين معه وصبيانه الذين حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا، أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟ إذا دعت الحاجة إلى الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يترك الواجب لشيء مكروه، يعني الواجب جاء في كراهة، وإذا كان في حمام فيه مغسلة ولا شيء ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان بالإمكان الخروج فالأولى خروج ويسمي خارجا إذا كان هناك مرسلة خارجية ترسل يتوضأ فيها. نعم، هناك بعض أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى أن يؤخرها حتى يخرج يتوضأ فرغ من الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام ويتوضأ فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضأ ويسبق الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام أكل السنة، أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند بدء الوضوء. نعم، الناس يجيب عدد ما أدري كل عضو من أعضاء هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس إن كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات هل هذا مسموح؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي وتبيض الوجوه وسد الوجوه وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي وبعضهم يقول عند مسح الرأس اللهم أظل تحت ظل عرشك ولا ظل إلا ظلك وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط هذه كلها لا أصل لها ولم يحفظها عن شيء عليه الصلاة والسلام فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء وإنما المستحب شيئان أول أحدهما عند البدء التسمية والثاني بعد الفراغ الشهادة هذا هو المشروع نعم. هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة فهل هذا حلال؟ هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقلال العمال يدخلهم كفالته ويأخذ منهم يعني من نسبة المعروفة كالثلث كسبهم أو في كسبهم أو ما أشبه ذلك وهذه الكثرة على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس وإن شاء الله يصل فيها جواب ولعله يكون قريبا فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز هذا معروف من كلام أهل العلم لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع هذا معروف من كلام أهل العلم ولكن لا نزال ننظر إلى الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو بحل هذا الشيء أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله ولكن من غير قطع بل هو محل الدراسة الآن وعلى النظر أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه وواحد له معاش معلوم يعمل عنده وعند غيره هذا لا بأس لأن قد ملك منافعهم إذا استخدمهم من مصر أو من سوريا أو غير ذلك كل واحد له كذا من الدراهم معلومة 500,000 كل شهر ثم هو يعني صرفه في الناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة لا بد أن يكون في جنس العمل الذي تمت المعاقدة عليه أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه لا يلزمهم إلى العمل الذي تم الاتفاق عليه أو ما يجانسه ويقاربه ولا يزيد عليه لا ينبغي استخدام الكفار من النصارى ولا من لا يصلي ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه الحاجة إليه ثم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شغل المسلمين بالجهاد وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرف يدله على طريق المدينة قال مقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر قال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال عبادة ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر والعسر ومن شتم مكره وعلى أثرة علينا وأن نرجع على أمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان وفي رواية قال لما سألوا عن قتالهم قال لا ما قاموا فيكم الصلاة فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة قد تعاطوا كفرا بواحا فلا يجوز للمؤمن أن يستقدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو من لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط إذا لم يقل واجبا فإنه متأكد واستقدامهم إما محرم وإما مكروه ولا سيما إذا طالت المدة بخلاف مدة قليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا وأن لا يستقدم من الكفرة إلا ما تكون له ضرورة بصلة موقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام، هي منبع الإسلام، ولا يكون فيها بناء. نعم. أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟ لغيرها مثل الشام والعراق فلا بأس باستقبال الكفرة، ولا بأس باستعمال فيها لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. كذلك لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكونوا ضرر. إذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدموا فيه، إذا كان يضر المسلمين أو يستخدموه بأجرة مع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك. وتأجيرهم البلول ربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها في غير الجزيرة لا، وذنبهم عليهم. ولو شربوا الخمر ولو شربوا في بيوتهم لا يضرها الناس غير المسلمين. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهذا المال الذي يأخذه حلال؟ أعيد. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟ هذا الشيخ الذي لهم إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا أهل العادات التي رتبت لهم من هذه الحكومة كأجرة الله فلا بأس، وإلا فلا له يأخذ بغير رضاهم لا يجوز، لأنه مكلف في هذه الدولة يبلغ أهل الأموال أهلها، وشيخ قبيلة كالأمين يبلغ المسلمين حاجاتهم، وعليه واسطة بينهم وبين الأمر، فليس له يأخذ من حاجاتهم ويقيم الدولة من دول الاجتماع وغيره، ليس له يأخذ شيئا من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه، وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة دينين عن تعبه، إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاهم. فلا نعم فأجر من سواء لا هجر ولا ما لا هجر، ليس له هجر إلا بالله حتى ولو فقير. هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟ يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد الحمد لله، ما دام على الطهارة فله يصلي، وأصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟ السهو مشروع في جميع الصلوات، نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجد السهو في الفريضة أو الواضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل إقراء التحيات ساهيا ثم ذكر يعود إقراء التحيات ويسجد السهو، كذلك لو نوى ركعتين تنفى ركعتين في الراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر قام ليكمل يصلي يسجد السهو، أو نسي الركوع سجد ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود يسجد الركوع ثم يسجد ثم إلى الصلاة يسجد السهو في النافلة كفريضة. نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا. نعرف التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة، وهو أن يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله مثلا طعام له، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء نسلا أو سيارة أو ما أشبه له، هذا هو التورق وهو الوعدة. يذهب زيد إلى عمرو يقول بعني طبائق بأطاقة أو كيس سكر أو كذا أو سيارة بعني إياها إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع به، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك، وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل يبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن ويقضي بحاجة من زواج أو غيره. هذه مثلا التورق ويسميها بعض الناس الوعدة، وهي جائزة في أصح قول العلماء، مداينة جائزة، البيع إلى أجل جائزة الصحيح من أقوال العلماء، لكن في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هي مداينة إلى أجل، بيع إلى أجل. أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه، إذا باعه وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر، وإن شاء استعمل كان استعمل، إن شاء أكل إلى كان يؤكل، هذا إليه ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتابه إن على المشتري يستعمل ما اشترى، والتجار يشترون إلى آجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح، فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة بالأموال الجزيلة إلى آجال ثم يتصرف بها ويبيع ليطلب الربح، وهكذا صاحب الوعد صاحب التورق يشتري سلعة كبيرة بثمن كبير ليوفي دينا أشغله أهله أو ليتزوج أو ليشتري بيت سكن له أو ما أشبه ذلك، ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرضيه الله عز وجل. هذه سعة للمشتري وفيها مصلحة للبائع، البائع يستفيد من هذا الأجل ويعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكن له أو نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به هو الحق من جهة الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورق، يقال لها العينة وهي من جنس التورق لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقود. هذا هو وجه المهاد، فبيع التورق فبيع العينة ممنوع لأنه من الربا، وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب 30,000 تردها عليه ب 20,000 أو ب 25,000 نقدا تسلمها له. هذه معناها حيلة، السيارة بذات حيلة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب 30,000 إلى أجل، وباع نقودا بنقود، ولكن السيارة بعيلة واسطة، هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك، يشتري طوايد أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم، ثم تبيعها عليه بأقل من المال اللي اشتريتها نقدا، هذه العينة وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، حتى سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسأل الله، هذه تورق ولا المال. ينبغي العلم بالفرق بين الصورتين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة عند الجمهور جمهور العلم لأنها وسيلة للربا، ولأنها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى سلاح ما حرم الله. أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها، وغير فهذه مصلحة ظاهرة للجميع ضد الربا وضد الضرر، فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينه ويشتري بها مسكنا أو نحو ذلك، فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق، إلى بيع التورق وشراء السلعة إلى أجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد، هذه يتورط. هذا يسأل ما إذا بلي للعمل عند إنسان وصار جملة العمال أناس لا يصلون أو نصارى أو وثنيون من بوريا أو من غيرها، فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم أم لا؟ والجواب لا بأس أن يأكل معهم، يعني أنا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام، فإذا أكل معهم العارض ويبلغهم بالله وينصحوا لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الدين فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وإن كان ما يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهدي به، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. الممنوع أن تتخذهم أصحابا وأصدقاء ونحو ذلك، أما إذا كان عارض أن أنت عامل وهم عمال، إذا كنت معهم المائدة أو ما قدم لك معهم ما يقدم للجواحد فالأرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك، وإذا تيسر لك يعني عمال آخرون وعمل آخر ليس فيه إلا المسلمون الطيبون فهو أحسن وأفضل، ولكن هذا عزيز اليوم، وجود العمال الطيبين هذا اليوم فيه عزة وقلة، نسأل الله العافية. نعم ما نعلم مانع من الاكل معهم ما نعلم مانع من الاكل معهم فقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم المائده اليهود ومع اليهود عليه الصلاه والسلام اذا كان الاكل لا يتضمن محبتهم ولا موالاتهم انما اكل لعارض لوليمه العرب الرحال زكاة الذهب والفضة ربع العشر من كل 1025 مثلا ربع العشرين ذهب ربع العشرين والفضة بأي عملة كان صار باسم الذهب الموجود والجنيه الموجود والذهب الموجود أو بغيره إذا أخذ ربع العشر الفضة التي عنده والذهب الذي عنده فقد أدى الزكاة إذا كان بلغ النصاب والنصاب من الذهب 20 مثقالا مقداره اليوم 11 جنيه وثلاث أسبع جنيه لأن الجنيه السعودي مثقالان إلى الربع فإذا نظرت حسبت ذلك وجدت المثقال 11 جنيها وثلاث أسبع جنيه إذا بلغ هذا المقدار فهو نصاب وإذا كان أقل من ذلك فليس بنصاب والفضة نصابها 140 مثقالا فإذا بلغت الدراهم 140 مثقالا من الفضة وجبت الزكاة مقدارها بالفضة الموجودة 56 ريالا فضي من العملة السعودية وما يقابلها من الورق هذا ما يقابلها بالسعر عند صيارها يعني يقوم الذهب والفضة بالسعر الحالي كيف بالورق نعم إذا كان قليلا أما إذا كان ما يحتاج تقليل ربع العشر يكفي نحن سكان قرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا وطلبنا أهل البلد القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصوب في ذلك إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أن هذا القرية يبلغ بلغ أنت إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم الأمير الذي عندكم واستعن بالله ثم بالأخيار اللي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك ولا يمكن البلاد كلها تكون أشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن استعن بالله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يفهم إلى بلد يدعي أنه غريب في معالجة المرضى هذا يؤدب إن تاب إلا وجب قتله إن تاب عن الغيب كفر بالله نعم بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهدون فما حكم هذا؟ هذا يقع كثيرا يأتي بعض الناس من الشام أو من مصر أو من إفريقيا أو من نجد أو غير ذلك ويلبوا بالعمرة في شوال أو في أول القعدة أو في أثناء القعدة فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف لمستكن الطائف حتى يمضي وقت أو إلى جدة أو غير ذلك هم جاءوا للحج والعمرة جميعا فغلب بعض أهل العلم إلى أن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد قضى تمتعه ويسقط عنه الدم بهذا السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض بدعته بذلك ما دام جاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب إلى المدينة لأن الوقت في ساعة أو إلى الطائف يسكن فيها وليزور فيه أصحاب الله وقالوا هذا لا يسقط عنه الدم بل هو متمتع ولو ذهب إلى المدينة ورجع بحج مفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يسقط عنه الدم وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب فينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في ترك الهدي لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من تمتع بعمرة الحج فاستيقظ من الهدي ولا تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع فينبغي له أن يهدي بخلاف الذي لما دمر رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد هذا عند عامة أهل العلم لا هدي عليه مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة بشوال ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج هذا جمهور أهل العلم أكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حينئذ جاء بحج مفرد من بلاده وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ثم رجع بحج مفرد لا شيء عليه وبه قال أكثر أهل العلم فهذا لا شيء عليه من أهدى طبعا أو احتياطا ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الجورب التي يجوز مشى عليه السنة المسلم تغيير الشيء لا يدعه أبيض السنة له يغير الشيء بالصفرة والعمرة أو بالحضرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب. هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبة غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يغيرون الشيب بما كسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيب للسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيب وأمر بأن يجنب السواد. فلما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي ومشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كالثعابة بياضا قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. أمر أبا بكر أن يغير في بعبيه ويجنبه السواد. فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند أبي داود رسالة جيدة عن عباس رضي الله عنهما قال أنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يقلبون بالسواد في حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فالوعيد شديد يدل على تحريم القراب السواد الخاص. السواد الخاص يعني هنا لا في خلط أحمر ولا أصفر، السواد تام هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحورة إن مخلوطا بما يجعله بين السواد والحورة يعني أشعل يعني فيه خلط فلا بأس. أما مسح الجورب فلا بأس، الجورب والخف خف يكون من الجلد، والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر. إذا كان ساترا ومسح على طهارة فإنه يمسح عليه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين ومن عليه، ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسح على الجوارب، ولأنها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك ونحوه فلا بأس بذلك. لا هو صحيح، لا ما عليه دليل هذا الشرط. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. ما هي ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالث عشر مع ذلك، هذه أيام من ثلاثة. يوم العيد ما يعد منها، يوم العيد يحسب بعض العمل يعد ما يعد منها، اليومان ولا يتعجل يمشي في الثالث عشر ولا يلزمه نبيت الليلة الثالثة عشر. لكن إذا غبت عليه الشمس في المدينة يلزمه أن يبيت ويبقى حتى تنزل الشمس في الثالث عشر فيرمي ثم ينزل إلى الشمس. بعد هذا ينتهي الرمي، ينتهي في الثالث عشر إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي، فبقي في مينة بعد ذلك ما يلزمه رمي الرمي عشر ولا في غيره. إن الرمي ينتهي في الثالث عشر، إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي، ولو بقي في مينة الرابع عشر ما يلزمه رمي ونزه ولا بأس يرمي أن ينفر في الليل ليلة الرابع عشرة، إنما هذا في الليلة الثالث عشر خاصة. إذا أدركه المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لأنه لم يتعجل كما أفتى بهذا عمر رضي الله وأرضاه، فيبقى حتى تنزل الشمس من الثالث عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر إذا شاء. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الأذكار يوم ذكر باليمنى هو أفضل، يعني جاء لأنه قال سبح بيمينه. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يعجبه التيمن بتنعله وطهوره وتردده وشأنه كله، فكل يعد الأذكار باليمين أفضل، وإن عدها باليدين فلا حرج. جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل. نعم نعلم عمره تلبس اليمنى قبل اليسرى، وعند الخلع تخلع اليسرى قبل اليمنى، وهكذا أخفاف المداس المداس والسراويل والقميص تبدأ بكم الأيمن قبل اليسرى في اللبس، تبدأ بالأيسرى في الخلع من النعلين والكفين والملابس التي لها كمان، في اللبس تبدأ باليمين والخلع تبدأ باليسار، هكذا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هذا رواه الترمذي وغيره أبو داود لا بأس به وهو الأفضل. ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟ الراتبة تنتهي ومن صلى أربع فلا بأس، فقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي أربعا قبل أيام عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل إنسان فلا بأس، وإن اقتصر على ركعتين فهي الراتبة، الراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم في آخر الليل يتهجد. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم الدعوة بتجول المواضع التي يستطيع تجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم فيدعوهم إليه، إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله، يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بأسلوب حسن بأسلوب لين واضح، ويبين لهم أن دينهم الذي هو اليهود والمنسوخ، وأن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وأن الواجب على أهل الأرض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد لشريعته، وأن من مات على يهودية ونصرانية فقد مات على غير الإسلام فيكون من أهل النار. يبين لهم هذا بالأسلوب الواضح باللغات الواضحة التي يعرفونها، ولكن بالحكمة والكلام الطيب وعدم العنف، ويبين لهم ما لهم عند الله من الخير العظيم، وأن هذا الإسلام هو دين الحق، ليس للجنة طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى ببعث محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس، وأن جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولقد شاع بينهم الخمر، قد شاع بينهم الربا، قد شاع بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاع بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر بالأساليب الناجعة الجيدة، ويقيم الأدلة من الآيات والأحاديث، ويرغبهم بالحق، ويحذرهم من البقاء على المعاصي، وأن البقاء عليها من أسباب دخول النار، من أسباب مرض القلوب، من أسباب الانحراف عن الهدى، من أسباب الزيغ إلى غير ذلك. فهو يستعمل الأسلوب الناجع مع بيان الأدلة من القرآن والسنة، ومع العناية بالترجمة إذا كان غير عرب أو كان من عرب وهو غير عربي، فيستعين بالترجمة. تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ أين اسمها؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ هذا يسأل عن خراب سيارة بأسباب بعض الشركات أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب 1300، فهل تحل له البقية؟ والجواب لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه 1800 وما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لأنهم أعطوه برضاهم. أما إذا قالوا لا أصلحها ورد على الزائد فيصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد، أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا شيء، بل أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلحها بما شاء أو يأكلها ولا يصلح السيارة. ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فإن السنة يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحث على جماعة غير تقييد من جماعة الأولى. أما ما عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أفضل صلاة بسبعين درجة الأضلاق بخمس وعشرين ضعفها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي مكعب صلاة الرجل مع الرجل أسلم صلاته وحده، صلاته مع الرجل أسلم صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحافظين يتصدق على هذا وصلي معه، فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة. وثبت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله وأرضاه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والأقرب والصواب أنه يصلون جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب والصحيح من القولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أدرك الجماعة يصلوا جماعة اهتماما لفضل الجماعة، وعملا بالحديث الصحيح في ذلك، وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال إنه يصلي وحده فردا ويصلون أفرادا فهو قول ضعيف لا وجه له، ولا ينبغي أن يعول عليه. حلف علي شخص أو حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ إذا تتكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟ إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له غريبة وحلف ألا يأكل منها أو لا أكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام ما أكل قصد منعه، فإن هذا كله في حكم اليمين، ولو أنه بلغت الحرام يوم الطلاق. ولهذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الوليمة ومن هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله ولا وليس قصده إغراق أهله، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. هذه حكمه حكم اليمين لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قال فرض الله تحلة أيمانك. المقصود أن مثل هذا حكم حكم اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد وعلى ذبيحة واحدة فإن التكرار حكم حكم واحدة، لكفارة اليمين ويطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثمن أو غيره، أو كسوتهم يعطى كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. نعم، إن حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد لك فعل. لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر كفر كفرته. يعني مو بذنب هذا الحلف، مو بذنب، إنما تركه أولى. أما التحريم وعليه الحرام هذا بذنب، يستغفر ربه. يعني صلاة التحريم عليه الحرام، ليس المسلم يحرم ما أحل الله في قاع الحرام إنما يأكل هذا الشيء، وعلى الحرام من بيت فلان أو كذا، ما ينبغي لها، لا يكون ذنب معصية، ينبغي لها توبة من ذلك، ما كفارة اليمين إذا حلف ما حلف على تركه. إذا حلف رجل يمين وقال علي صيام سنة أني ما أكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنة أو كفارة يمين؟ هذا حكم حكم اليمين، صيام سنة أو عليه الحج إلى بيت الله أو عليه كذا أو يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم، كل هذا مقصود المنع، هو مقصود التقرب إلى الله، مقصود منع هذا من التصرف، مقصود منع من الذبيحة، هذا حكم حكم اليمين ولا ولا ولا شيء عليه ولا كفارة غير من أكل. أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في الإناث بها؟ إذا سافرت امرأة للحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يصن المرأة الطفلة ويصن إليها، فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على والدها مسافرة إذا كانت البنت التي يديها الطفلة قد اعتنت بها. أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سيوجب موت الطفلة، هذا إثمه على الطفل، على البنت التي تركت عندها الطفلة، وكفرت عليها لا على المسافرة، المسافرة ما عليها شيء، لكن تركتها عندما يصونها ويقوى على ذلك لا شيء عليها. ماذا يقال في تشميت العاطفة؟ إذا عطس الإنسان فحمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح أحوالكم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدهم فليقول الحمد لله، وليقول له يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح أحوالكم، هذه السنة. أما لما يحمد الله يسكت ما يشمت، ما يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله، قال الحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه، يقولون يرحمك الله، إذا قال الحمد لله يقول يرحمك الله، وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالهم. بعض الناس يقول يهديهم ويهديك الله، لا لا، فضل يقول سنة يقول يهديهم الله ويصلح بالهم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم. مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم، لا بأس في المتاجرة مع شراء حاجات، شراء طعام، شراء الملابس، شراء سلاح، لا بأس، هذا ما يلزم منه موالاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى استحسان دينها، بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك، لكن لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. من اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من اعرابي كافر غنما الى غير ذلك، فالبيع والشراء مع كفر لا حرج فيه، ممنوع الموالاه، محبه دينهم موالاتهم محبتهم نصرهم على المسلمين هذا ممنوع، اما يقول يشتري منهم أو يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج في ذلك. لأخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض، السبب أنها جاهلة بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟ على التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وعليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها، عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع ذلك، لأن أكثرت الصيام بغير حق، عليها الصوم ومقضاة بعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها أن ما عليك شيء. أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني، فإذا جاء رمضان أن تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك، ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وهذا من رحمة الله جل وعلا، صلاة جواز الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو نزمت بالقضاء لشق عليها ذلك كثيرا، فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه وما رمضان. الأخ سؤال: كيف أحداث الذين ينظرون يعملهم عمليات ياتي الأوقات يعني صلوات لم يكتبوها يعني بالهما أو بالعمليات، هل يكتبوها إذا؟ هذا غلط من بعض المرضى، بعض المرضى ذكر به السائل، بعض المرضى لا يصلي، هذا غلط منه، الواجب على المريض أن يصلي على حسب طاقته، كان يستطيع القيام صلى قائما، كما يستطيع القيام صلى قاعدة، كما يستطيع القعود صلى على جنبه، لكما سأل جنب صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن حصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرض، قال: صل قائما، قيل أن تصف قاعدة، قيل أن تصف على جنب، قيل أن تصف مستلقيا، هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التأخير، تقول: أنا المريض، أنا ما أحسن الطهور أو كذا أو كذا، لا، صلي على حسب حالك، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالتراب إذا شق عليك الماء المرض أو ما تيسر مريتك بالماء، لأن يعني ما عندك أحد يلاحظك، ولم يتيسر المريضين أن يجيئوا بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم، وهكذا المرأة، ولو المرأة جميعا عليه الصلاة على يعني المرض في سريره، ولو أنه لغير قبلة، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله، إن تيسر له أن يتوضأ وأن يصلي قبلة فعل ذلك، وجب عليه ذلك، فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه، صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه الا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا كان سلم ان ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله من اوساخه، اذا كان له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق عليه بسبب المرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان الماء يضره، الماء يضر المرض هذا ويزيده الما، فانه لا يلزمه الماء ولكن يؤتى له بتراب في اناء في كيس اشبه ذلك، فاضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه، ويكون يعجز الذي يبغى لي يضرب التراب يديه ويمسح به وجه المريض وكفيه باذنه وامره ويكفي هذا، ثم هو يصلي على سبيل حاله، كان قاعد صلى بالإيماء، لكن يستطيع السجود في الارض صلى بالإيماء، وجعل السجود خلال الركوع بالنيه، ويخفض راسه ظهره حسب طاقته، وان كان ما يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعه في كل وقت، يكبر ويقرأ في أول الصلاة ويكبر ويركع بالنية رب العظيم ويقول سبحان الله وحمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك، يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا على جنبه أو مستقيا، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك، والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى وأن يقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها. إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما يجب من ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات وأشباه ذلك، إذا كانت أيام كثيرة سقط عنه الصلاة، أما إذا كانت يومين كان مدة يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي بسبب الغشي الذي أصابه، لأن هذا نوع من الإغماء، إذا كان مدة يسيرة يقضي، أما إذا كان مدة طويلة فهو حكم مجنون ومعتوه لا قضاء عليه. ترتيبه كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها. صلاة اللي حلت عليه العشاء وعليه هو واجب، صلي صلاة وقتها وقته، صليها الوقت هذا، صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي ما تيسر بعدها. هل من الممكن، أخي بيسأل، هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟ بس هذا هذا إلى المحاضرين، إلى كل محاضر له شأن، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة قد يكون لها تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة قد تقدر الأسئلة، هذا قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟ لا أعرف عنها شيئا، لكن إذا عرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، إذا معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثر العلم، ولأن هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي، هذا إذا ثبت، ولكن ما صحة هذا الخبر على قائله عدل. ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟ التصوير للحيوانات بذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالنحت واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، لأنه بكل صورة صورها نفسه عذاب بها جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه أنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الحديث ومجالها كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في ستر عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، وهو ستر، وأخذته عائشة وزقته وجعله سادتين ينتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يرش بالماء ويزيل ويصب بالثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، كلهم يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي، الوحود والراضي، إلا إذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كمكره، وإذا اضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز ويحتاج إلى جواز السفر أو رخصة القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون وهم أشبه الناس بمكره، فنرجو أن لا يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة دعته إلى ذلك. لا يصلح هذا، الصور كلها ممنوعة لا للكبار ولا للصغار، يجعل لهم لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية يلعب بها الزور الصغار لا بأس، لعب عادية ما فيها صور. نعم المال الذي المال يكسب من الحرام لا يجوز، المال يكسب من الحرام كله من ربا أو صور أو غيرها ما لا يجوز، والحج صحيح وهو آثم، حجه صحيح وهو آثم. إثمها عليهم، لا صور أنت وإثمها عليهم، لا صور أنت وإثمها عليهم، اللي صوروها عليهم الإثم، وأنت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبة أنه يطلب منك أن تصور أنت، لا تصور أنت. الدرس أسهل إذا قلت ما تصور أسهل إذا كان لدي الفائدة من منافع هذا الحيوان تقرأه لدي تأخذ منافع هذا الحيوان خصوصية خواص هذا الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى للفائدة لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير في كتب الحيوانات الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفة في رجل يقول إن الدعاء في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختمة لوالديه وإذا بدا يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه أفيدون. أما الدعاء في الصلاة فلا بأس يقول لنفسه ولوالديه الدعاء مطلوب للوالدين والمسلمين فإذا دعا في الصلاة في سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو المسلمين فلا بأس. بعض العام يظن أن الدعاء يكون له وحده هذا تحجر لباسه لا تدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاة وغيرها في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة كل هذا لا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فأكثر الدعاء وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام أن يستجاب لكم ولم يقل في النافلة فقط بل عمم وقال ما علم أصحابه التحيات قال ثم ليختار من الدعاء أعجبه إلى فيدعو هكذا قال في الصحيحين من حديث مسعود ثم علمه التشهد قال ثم ليختار من الدعاء أعجبه إلى فيدعو ولم يقل لنفسه فإذا قال اللهم اغفر لوالدي أو اللهم اصلح حال المسلمين أو اللهم اصلح دينك أو اللهم اصلح ولاة أمر المسلمين كله طيب في الفريضة والنافلة أما يقول بعض العامة أنه لا يدعو إلا نفسه هذا قول لا أساس له وأما تكفير بالقراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به ويقول إن هذا من جنس الضحية عنهم من الصدقة عنهم من جنس الدعاء لهم هذا قول الأكثرين لا بأس أن يطوف عن ميت يثوب لها الطواف يثوب لها صلاة يثوب لها قراءة لا بأس وقال آخر من العلم لولا يقتصر على الوارد لولا أن يقتصر على الوارد مثل الصوم عن ميت كان يصوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقة عنه هذا الوارد ومن ما ورد مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له هذا ما ورد فتركه أولى هذا قول أحسن ولكن ما نقول بالتحريم نقول أحسن وأولى ولا ينبغي التشديد في هذا لكن قال هذا أولى هو يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة هذا طيب أما الهم صلاته عن والديه أو قراءته عن والديه أو يطلب أن يجعل ثواب صلاة لوالديه أو ثواب قراءته هذا ما لها أصل واضح ما له دليل واضح وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والنعم عن العاجز والصدقة عن قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا وأبو عروة الهم قال لا وجه للقياس في هذا والأولى عدم القياس ويقتصر على الوارد وهذا أحسن إن شاء الله ولكن لا نقول إنه يحرم أو إنه باطل لكن نقول هذا أولى الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.